فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني طيب، نأخذ هذه الأسئلة، المجموعة من أسئلة. عمر من العراق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام وبركاته. عليكم شيخ. أهلا وسهلا عمر. شيخ، أنا عندي 6 جهال، 3 عقيت لهم و3 ما عقيت لهم، لأن كانت الأوضاع بس الثمانينات شوية صعبة، حرب إحنا وإيران والأوضاع حيل مو زينة، فهسه يعني أقدر آخذ مثلا ضحية، تعتبر عقيقة وضحية؟ والدهم حي؟ إي نعم. طيب يا أختي أم عمر، شكرا. أهلا وسهلا، تفضلي هند. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي، يعني 3 أسئلة لو سمحت. شيخي، السؤال الأول، أختي من قبل فترة أنجبت، ولحد اليوم هذا هي بالنفاس مالتها، وبداية نفاسها كان فيها يعني يدور حليب، والناس يعني يطبون يباركون لها وهي يعني تترضع قدامهم. يعني انحست وفجأة ويعني قام يقل الحليب، كل ما يمر يوم يقل حليبها أكثر من قبله. فيا شيخ، يعني ما تعرف يعني آيات يعني تبعة الحسد، يعني ما عدا مثلا إلا معاودتين، يعني ما الحكم بهذا الشيء يا شيخ؟ طيب، أود نصيحتك بهذا الشيء. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، يعني مرات يا شيخ أنا يغافلني النوم وأقعد والضوء طالع، فهل يجوز أصلي السنة القبلية وهي الصبح والضوء طالع يعني لو ما يصير إلا الفجر؟ إيه طيب. إيه شيخ، والسؤال الثالث يا شيخ، ما هي يعني التسابيح بعد السلام في الصلاة، وهل يجوز مسح الوجه بعد السلام أم هاي بدعة؟ طيب يا أخت هند، شكرا جزيلا شيخي. تفضل يا خضر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حال الشيخ؟ اهلا وسهلا، مرحبا خضر. شيخ، عندي 4 أسئلة ممكن؟ ممكن، تفضل اخوي. السؤال هو، ما حكم الصلاة وراء إمام يأكل الربا ويتعاطى الرشوة؟ إمام يتعاطى؟ الرشوة، يعني يأخذ الرشوة. ويأكل الربا. ويأكل الربا، نعم. السؤال الثاني، هل يجوز للإمام قراءة الفاتحة قبل ارتقاء المنبر في صلاة الجمعة؟ قراءة الفاتحة كيف هذه يسويها؟ إيش يعملها؟ يا شيخ، المؤذن من يؤذن قبل ما يريد يصعد الإمام إلى المنبر يقول إلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين أجمعين الفاتحة، فالإمام قبل ما يستغل المنبر عند ذهابه للمنبر يقرأ سورة الفاتحة، فهل هذا الشيء جائز أم لا؟ طيب يا خضر، سؤالك الثالث. السؤال، ما حكم الصبغ الأسود بالنسبة للرجل؟ نعم. الشرط الرابع، هل يوجد اختلاف بين صلاة قيام الليل والشفع والوتر، وما هو الخطاب اللي يوجد؟ طيب يا خضر، أبشر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك دكتور الشيخ. لو سمحت عندي 3 أسئلة. إيه تفضلي. السؤال الأول، شو حكم الأخت اللي بتحارب أختها حتى لو برأ رمضان ما بترد على موبايلاتي؟ إيه؟ كل رمضان أنا أتصل عليها ما ترد على موبايلاتي، كرمال كلمة حكيتها، كلمة واحدة، واستغفرت ربي يعني ما زلت من 3 شهور أنا استغفر. طيب. طيب. يعني مش كلمة كتير كبيرة لا. عادية. طيب. وحاربتني عليها. طيب أختك شقيقتك هذه. نعم. الله يهديها يا رب. آمين يا رب العالمين. السؤال الثاني. السؤال الثاني شو حكم إن الواحد مثلا أنا ما في أقدر أنام قبل الساعة 1-2 بالليل والساعة 4 بصحى. ضلني صاحية لحد الصبح يعني بصلي الصبح وبعض الأوراد الصباح وبقرأ جزء قرآن وضلني صاحية للساعة 8 الساعة 8 بنام للساعة 11-11 ونص فعم بقولوا لي هذا الشيء غلط وهذا ما بيجوز مضبوط هذا الكلام يا حضرت الشيخ طيب إن شاء الله تسمعين الجواب محمد والسؤال الثالث لو سمحت معلش أي أخ كمان كرمال أختي مع ديني فأنا قلت لهم خلاص ما توصلوني إلا على التليفون وما حدا ما حدا يتعاطى معي إلا على التليفون ما بدي إياكم خلاص أنتوا شياطين أنا حكيت هالكلمة وكثير ندمت عليها لأنهم فعلا فعلا ما عندهم إلا يعني الشيء اللي متعب القلب متعب القلب كثير وجوزي منعني إني أحكي معاهم وأتعاطى معهم إلا على التليفون ما خاف محمد الله يجمعكم على خير إن شاء الله الله يجمعكم على خير يا رب العالمين طيب. طيب. شو حكم الأخ اللي بيقول لأخته أنا مسامحك قبل رمضان وبرجع وقت اللي ب 27 رمضان بروح لعنده بقول لي أنت جيتي لعندي عشان 27 رمضان أنت عارفة إنه ليلة القدر جيتي لعندي فالكاسة انكسرت خلاص ما عادش تصلح وحنوصلك مثل ما أنت قلتي على التليفون يلا الله يصلحهم هذا عنده في امل ان شاء الله ما دام يسامح ويرجع في امل ان شاء الله تسمعين الجواب يا محمد ان شاء الله, إن شاء الله. طيب اعتذر الاسئله كثيره الاخ عمر من السعوديه امس سال سؤالين واشتمل على حديثين في حديث السؤال الاول يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجه 70 خريفا يسأل عن صحة الحديث ومعنى يا أخي الفاضل عمر بارك الله فيك هذا الحديث ثابت حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل العلم اختلفوا في قوله في سبيل الله هل المقصود صيام الفرض أم أنه في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله ويعني المسألة فيها خلاف والصواب فيما يظهر والله أعلم بأنه يعني صام وهو مجاهد في سبيل الله إذا كان يحتمل ذلك لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر لما فتح مكة وكان إذا غزا في رمضان كان يفطر عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يدل على أن إذا كان يقوى ويقدر ولا يترتب عليه مفسدة ويكون ممن يحتمل فيباعد الله جل وعلا النار عن وجه 70 خريفا السؤال الثاني يا أخ عمر أيضا حديثك الحديث عفوا اللي أوردته الثاني من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش أيضا هذا حديث ثابت صحيح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن النية تبلغ بالإنسان مبلغا عظيما فالإنسان إذا بيت النية وأصلح الطوية لله جل وعلا رزقه الله جل وعلا مثل هذا الخير ولذلك أحيانا تبلغ النية ما لا يبلغ العمل فشوف الآن سأل الله الشهادة بالصدق فبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وهذا الصدق ما يعرفه إلا الله يعني المسألة ما يمكن فيها غش وخداع لا الله جل وعلا هو المطلع على القلوب مثل الحديث الآخر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خلفكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر كانوا معكم بالأجر لأن نيتهم كانت الخروج معكم في سبيل الله رب العالمين الأخت أم عمر من العراق تقول عندها 6 أطفال عقت عن 3 ولم تعق عن 3 الباقين بسبب الأزمات اللي مرت عليهم في العراق تقول ما الحكم هل لي أن أعق عنهم وهل الأضاحي تقوم مقام الأضحية يا أم عمر بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا الحرص وأسأل الله أن يكثر أمثالك بالنسبة للأضحية ليست على الأم وإنما على الأب فالأب هو المطالب بالعقيقة عفوا العقيقة ليست على الأم وإنما على الأب العقيقة على الأب وليست على الأم فالأب هو الذي مطالب بأن يعق عن أولاده فلا الأم ولا الأولاد يعني يلزمون بمثل هذا إلا إذا تبرع الإنسان للوالد يعني أنت قلتي أنا أتبرع بقيمة العقائق هذه مثلا أو تقول يجي جدهم مثلا يقول أتبرع بقيمة العقائق ما في بأس أو يقول واحد أنا أذبحها عنك يخبره مثلا ما في بأس الأمر الثاني ما في بأس الآن تعقون عن أولادكم 3 اللي ما عقيتم عنهم في السابق يجوز في هذه الحال يجوز والحمد لله بالنسبة للأضحية لا الأضحية ما تقوم مقام العقيقة لأن الأضحية سببها عيد الأضحى وأما العقيقة سببها المولود، فهذه شكر، فالعقيقة تذبح شكرا لله جل وعلا على ما من به ورزق من هذا المولود، والأضحية شكر لله جل وعلا على ما من به من هذه العبادات، عشر ذي الحجة والحج وهذا التكبير وهذا الخير والأجر الذي يخرج به الإنسان كيوم ولدته أمه. فما تقوم الأضحية مقام العقيقة، بارك الله فيك. هند من العراق تقول بأن أختها يعني ولدت قبل فترة وكان الناس يزورونها وكانت ترضع ولدها أمامهم، تقول جف يعني قل الحليب ثم بدأ يتدرج قل يعني شيئا فشيئا حتى يعني قل. تسأل تقول ما هي الآيات التي يعني تتلى مثلا في مثل هذا الأمر، لأنها تقول بأنه كأنه جاءها عين. يا أخت هند بارك، يا أخواني بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، الإنسان إذا رأى ما يعجبه عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام القائل فليبرك، يعني يقول اللهم بارك ما شاء الله، لأن الله تعالى قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان يقول ما شاء الله، اللهم بارك، حتى أن الإنسان يعني قد النفس أحيانا فيها يعني قد يكون هناك حسد، قد يكون هناك مثلا يكون هناك فزة مثل ما يقولون في القلب تجاه هذا الشيء، فإذا قال ما شاء الله اللهم بارك انتهى هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا شككتم بأن هذا عين ما في بأس يا هند تجمعون من وضوء النساء اللي زاروا أختك في إناء يتوضعون، تقولوا لهم مثلا نحن الآن كلنا توضأنا لأن حصل جفاف، أنت توضعي ووالدتك تتوضأ وخواتك، والنساء هؤلاء اللي جاءوا يتوضعون أيضا في إناء واحد وتغتسل منه أختك تغتسل منه، وإن شاء الله يدفع الله البلاء عنها. الأمر الآخر التعوذ بكلمات الله التامة، المعوذات لا تستهينين فيها يا أخت هند، لا تقولين في غير المعوذات شيء، تحتاج أنك تواصلين أختك تواصل وتواظب عليها لو أيام كثيرة. الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي هذه من أعظم السور في دفع البلاء الواقع أو المتوقع. والأمر الثاني تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعليها أن تعلق قلبها بالله وتتوكل على الله وتجتنب كل الوسائل الشركية مثل الحجب والخرز والخيوط، وهذه التي يفعلها الدجالون النصابون الذين يتآكلون يأكلون أموال الناس بمثل هذه القضايا الشركية والبدعية. لا، توكل أمرها إلى الله، تفوض أمرها إلى الله، والله جل وعلا يعافيها ويبعد البلاء عنها. الهند أيضا تقول بالنسبة لي تقول أحيانا أصحى الفجر والضوء طالع، هل أقدم صلاة الفجر أم السنة القبلية؟ يا هند بارك الله فيك، إذا كنت تعتقدين بأن على طلوع الشمس بقي وقت طويل يعني نصف ساعة ثلث ساعة، لا، صلي السنة القبلية ثم صلي صلاة الفجر، لأن وقت الفجر باقي. إذا أنت شككت تقول لا باقي خمس دقائق سبع دقائق أخشى تطلع الشمس، لا، صلي الفجر أولا وبعدين اقضي السنة في وقت الضحى، بارك الله فيك. هند أيضا تسأل عن التسابيح بعد الصلاة ما هي، وهل يمسح الوجه بعد الدعاء؟ التسابيح يا أخت الفاضلة بعد الصلاة أن تقولي 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة الله أكبر، ثم تقولين بعد ذلك تمام المئة، لأن هذه 99، تقولين تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتعقدين التسبيح بأناملك هذه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهالطريقة هذه، أو مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهالطريقة، المهم تعقدين لأن هذه ستنطق يوم القيامة، تشهد لك يوم القيامة. تجنبوا المسابيح، تجنبوا الخيوط، تجنبوا الحصى، تجنبوا الخرز، هذه كلها تجنبوا لأن هذه هي التي فيها فائدة ستشهد لكم يوم القيامة. أما المسح بعد الدعاء فهذا ما ورد في حديث صحيح يا أختي هند، ما ورد حديث صحيح في المسح، مسح الوجه بعد الدعاء. بعض العلماء يقول لا بأس أحيانا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فهذا يعدونها من البدع، أما بعد خارج الصلاة أحيانا يعني لا بأس لورود ذلك عن بعض السلف، لكن الصواب بأنه ما ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتنب مسح الوجه بعد الدعاء، بارك الله فيك. الأخ خضر من العراق أيضا يقول بأن هناك إمام يتعاطى الرشوة ويأكل الربا، يقول هل تصح الإمامة خلفه أم لا؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للإمام نص العلماء على أنه لا بد أن يكون عدل، ولذلك نص كثير من أهل العلم من أهل الفقه على أنه لا تصح إمامة الفاسق، والذي يأكل الربا ويأخذ الرشوة هذا فاسق من الفساق والعياذ بالله، لأن الربا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والله تعالى حرمه في القرآن، ووردت 5 أحكام وعيدية شديدة في القرآن في أكلة الربا، والرشوة أيضا محرمة، لعن الله الراشي والمرتشي، ولذلك هذا الإمام يجب أن يبعد ولا يصلى خلفه، إلا إذا كانت الأوقاف هي التي أجبرت، هي التي عينته وألزمت الناس بالصلاة خلفه، ولو ما صليتم خلفه يكون فتنة واضطراب ومشاكل، ممكن تصلون خلفه وتستغفرون الله، فأنتم لكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فيعني فإن كانت طبعا الصلاة فهي لكم، وإن كانت باطلة فهي عليهم، يعني بمعنى أن الصلاة صحيحة لكم يا أخي خضر. أما إذا إذا إذا استطعتم تعزلونه ترفعون أمر إلى بعد طبعا نصحه وإرشاده وتذكير ما في بأس، اعزلوه أو ارفعوا أمر إلى الجهة المختصة حتى تعزله عن الإمامة ويؤتى برجل عدل. بعد هذا الفاصل أعود بإذن الله تعالى فألتقيكم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. خضر أيضا من العراق يقول هل يجوز للإمام قراءة الفاتحة قبل أن يصعد على المنبر؟ يقول يقوم المؤذن فيقول اقرأوا الفاتحة على روح النبي، اقرأوا الفاتحة على روح أموات المسلمين، يقول اقرأوا الفاتحة. يا أخي الفاضل، هذه بدعة من البدع. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والعبادة حتى تكون صحيحة لا بد فيها من أن تكون واردة في القرآن أو السنة أو فعلها الصحابة حينما يكون فعلهم له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعرف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج مباشرة إلى المنبر ويجلس ثم يؤذن المؤذن. فأما قراءة الفاتحة بمثل هذه الصورة، هذه بدعة من البدع، هذه طرأت على المسلمين، هذه من الأشياء التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، إحداث شيء في الدين على غير مثال، فهذه بدعة من البدع. انصحوا الإمام، انصحوا المؤذن، قولوا له ما في نص لا في القرآن ولا في السنة، وعلى الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، فقد كفيتم ولله الحمد والمنة. الخير كل الخير في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اعتقد بأن هذا من عمل الخير، ليس كل مريد للخير يدركه، الخير فيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت بهذه الطريقة كأنك في لسان الحال تعتقد بأن الرسول قصر عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بهذه السنة، وهذا خطير. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. هذا يعني لما يأتي الإنسان بشيء ما أتى به الرسول كأنك تشير إلى أن الرسول قصر في الرسالة، خان الأمانة، لأنه ما أنت الذي اطلعت عليه، فلا بد من الاتباع، خاصة الذين يقتدى بهم. أنت خطيب ترتقي أعواد المنبر، فالناس يستمعون لك، يستمعون لنصائحك، يجب أن تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البخاري ومسلم وأحمد وموطأ مالك، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والدارقطني، سنن وصفت خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق ما عرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، أنه قبل أن يرقى أعواد المنبر كان يقرأ الفاتحة أو يقوم المؤذن يقول اقرأوا. فهذه بدعة من البدع. اقرأوا بارك الله فيكم، تفقهوا، لا يكون الإنسان أسير بيئة معينة، لا يكون الإنسان أسير أقوال ليس لها مستند لا من قرآن ولا من سنة، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباعه وباتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. وربما الشخص يعني والعياذ بالله يكسب الإثم إذا كان قدوة للناس، لما يشيع بدعة أو يشيع أمر منكر فالناس يقتدون به، يكون عليه وزره ووزر من أضله، نسأل الله العافية والسلام. خضر أيضا من العراق يسأل عن حكم الصبغ بالسواد بالنسبة للرجل، هذا محل خلاف يا أخي الفاضل بين العلماء، منهم من يرى المنع ومنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى بأنه يجوز في حالات مثل الحرب، مثل لولي الأمر الولي الأعظم الأكبر، لأنه ينبغي أن يعني يظهر بمظهر الشباب والقوة. هذا كلام موجود ذكره الغزالي وابن القيم والنووي وجمع من أهل العلم من بحثوا هذه المسألة. على العموم الإنسان يحتاط لدينه ويبتعد عن الصبغ بالسواد، ولو صبغ بالكتم وهو قريب من السواد فهو أفضل، أن ورد في الأحاديث الصبغ بالكتم الضواضي. طيب يا الضواضي تفضل من الساحل العاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مثل ما في ساحل العاج هنا موجود عندنا سكر وعندنا خميرة كتجار، وهناك أشخاص يشترونها. نعم تفضل يا الضوضاو. يصنعون منها خمر ويصنعون منها خمر، هل يجوز لنا البيع لهم؟ يعني يأتون يشترون هذه الأشياء وأنت تعرف بأنهم يصنعون من الخمر؟ والله أنا يعني نعلم أنهم يشتروا من الخمر، لكن طيب سؤال ثاني يا الضواوي. نعم في سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال ثاني. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. فضل محمود. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي ممكن سؤال؟ ممكن نعم تفضل. يا أخي الآية اللي تقول عبس وتولى. إيه. عبس وتولى جاءه الأعمى. إيه. ما تفسير هذه الآية؟ طيب يا محمود أبشر. بارك الله فيك شيخ. مرحبا أخوي. تفضل محمد السودان. محمد السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عساكم بخير. خير ونعمة تفضل. والله يا شيخ أنا بدأ بس من المسجد إذا فيه مقبرة داخل المسجد هل يصح الصلاة فيه؟ مقبرة داخل المسجد؟ يعني داخل المسجد في السودان هنا بيعملوا مقبرة للشيخ كذا، ويكون شيخ الطريقة وكذا داخل المسجد. مقبرة ولا قبر؟ لأن بيكون قبر يعني قبر للشيخ مش قبر. اي نعم. طيب يا محمد أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. نكتفي. طيب أرجع للأسئلة. الأخ خضر يسأل أيضا عن اختلاف قيام الليل، يقول هل هو قيام الليل والشفع والوتر؟ يا أخي الفاضل كلام أهل العلم طويل في هذه المسألة، ونحن دائما نقول بأن ينبغي التسهيل على الناس والتوضيح لهم، فما حاجة. بعض الناس يقول التهجد يكون بعد نوم والقيام يكون قبل النوم، ويعني وبعضهم يعكس. المقصود بأن يا أخي الفاضل مسألة طويلة، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله يسمى قيام، لكن ليس القيام سواء أول الليل مثل آخر الليل، فآخر الليل أفضل من أوسط الليل، وأوسط الليل أفضل من أول الليل، هذا الذي نص عليه أهل العلم بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول يعني ما حكم الأخت التي تحارب أختها بسبب كلمة؟ تقول هي أنا أعترف أني أخطأت فيها ولا تستاهل هذا الشيء، وهي ترفض هذا الشيء. يا أخت الفاضل أم محمد أسأل الله تعالى أن يجمعك وأختك وإخوانك على خير. كلنا خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنت طبعا أخطأت في حق أختك، كان الواجب تقول اسمحي لي سامحيني زل ونسأل الله عز وجل أن يعفو عني ما تعود إن شاء الله. هذا كان المفترض منك، وإلى الآن أطالبك بأن تقولين لأختك هذا الكلام. الأمر الثاني يجب على أختك أن تقبل اعتذارك، ولا يجوز لها أبدا أن تقاطعك لأجل هذه الكلمة. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والرحم قامت قالت هذا مقام العائذ بك، فقال الله جل وعلا أقسم بعزتي أنه يصل من وصلها ويقطع من قطعها. ولذلك قطيعة الرحم جريمة الآن يرتكبها كثير من الناس. بعض الناس من أصحاب الصلوات الخمس في المساجد لكنه قاطع رحم والعياذ بالله. بعض الناس من أهل قيام الليل، بعض الناس من أهل صيام الاثنين والخميس، ومع ذلك والعياذ بالله يمارس القطيعة بشكل فظيع جدا لأجل حاجة تافهة. شوف هذه الأخت كيف أختها أخطأت بحقها وتطلب منها السماح ويوم رمضان والأعياد والمناسبات وهي ترفض وأغلقت الأبواب. سبحان الله العظيم، ما هذه القلوب؟ والله لو كانت من حجارة لرقت. فاتقوا الله يا إخوان، يا أختي أنت اتق الله إذا كنت ترين تشاهديني الآن. الآن أنت تضمنين تعيشين إلى غد؟ ما موقفك أمام الله جل وعلا وأنت تنتقلين عن هذه الدنيا بجريمة اسمها قطيعة الرحم؟ ألا تخافون الله؟ ألا تتقون الله؟ فالواجب على الإنسان اللي بينه وبين أحد من أرحامه قطيعة الآن ينهي الملف هذا ويغلق الملف ويعيد المياه إلى مجاريها ويصطلح ويعفو. والله بعض الناس الأجانب الأبعدين لو أخطأوا بحقه واعتذروا سامحهم، أما إخوانه وخواته أبدا. سبحان الله العظيم، ما هذه ما هذا التعامل؟ ما هذه النفسية التي يعيشها كثير من الناس؟ الوقت يا أختي أم محمد انتهى، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله سأستفتح البرنامج بالإجابة على سؤالك الثاني وأركز على هذه القضية، لأن وللأسف الشديد أصبحت ظاهرة منتشرة بين الناس، نسأل الله العافية. والضواوي أخوي الضواوي إن شاء الله غدا تسمع جوابي، أنت والأخ محمود من العراق ومحمد أيضا من السودان. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا